قال فيأتيهم الجبار في صورته غير صورته التي رأوه فيها غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيب وكلاليب وحسفة مفلطحة لها شوكة رقيفة يكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالصرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب وناج مسلم وناج مخبوب ومخبوب في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحفا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويقومون معنا ويعملون معنا ويقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحكم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه ويخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ويخرجون من عرفوا قال أبو سعيد رضي الله عنه فإن لم تصدقوا فاقرؤوا إن الله فإن لم تصدقوا فاقرؤوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ويقول الجبار بقيت شفاعتي ويقبض قبضة من النار ويخرج أقواما قد انتحشوا ويلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حمل الخيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض ويخرجون كأنهم الجلد ويجعل في رقابهم الخواتيم ويدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ويقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم إلا أنه يختلف عنه في بعض الألفاظ وإلا فإن سياقه ومعناه متفق معه إلا في بعض الألفاظ ومن ذلك أنه عندما يؤمر كل من كان يعبد أن يتبع معبوده فيتبع أهل الصليب وهم النصارى ويتبع أهل الأوثان يعني الأوثان و يبقى هذه الأمة مؤمنوها ومنافقوها وغبرات من أهل الكتاب فينتظرون ربهم يأتي إليهم ويقال لليهود ماذا تريدون ماذا كنتم تعبدون فيقول نعبد أوثانا من الله فقال كذبتم لم يتخذ الله صاحبة ولا ولد ولا ولدا ثم يقال لهم ماذا تريدون قالوا نريد أن تسقينا الحياة في الجنة أو على باب الجنة وقد انتحشوا واحترقوا فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة وينعمون فيها ويحصلون فيها ما حصلوا من النعيم المقيم الذي لا يخطر على قلب أحد من الخلق، كما جاء في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. قال حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك ويقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، ويأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناك. قال ويذكر خطيئته التي أصاب. كم ذا بالنسبة يذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجر من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن في نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله قصده بغير علم، ولكن انسوا إبراهيم خليل الرحمن. قالوا فيأتون إبراهيم ويقول إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن وكذبات. ما أدري إذا كان في يعني لفظ آخر بعد ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن في موسى عبدا أتاه الله التوراة آتاه عبدا وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته. ما ذكر هنا يعني نصفه لشيء، ما ذكر نصفه عندك في الحاشية لعلها كذبات لأن هو هذا المشهور. ولكن في موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست مناقض، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن في عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست مناقض، ولكن في محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وقل تعطى. قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حتى فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره ويؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وتل تعطى. قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حتى